لعل كثيرا من الناس سيجيبون كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن العبد الذي يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. هل ستستطيع حين تقف أمام الله يوم القيامة والرب يومها غضبان؟ كل الأنبياء إذا قيل لهم الشو يقولون: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذا اليوم تقف أمام رب غضبان والرب يقول لك: أين الأمانة؟ فبما ستجيب؟ ماذا ستقول؟ قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت حملتها، أين هي؟ وكثير من الناس لا يدري ما هي الأمانة التي حملها ولا كيف يحملها ولا إجابة هذا السؤال حين يسأل بين يدي ربه: أين الأمانة؟ أين الأمانة؟ إخوتي، إن الأمانة الحقيقية هي ما حملكه الله في كل هذه الحياة. فقلبك مثلا قلبك أمانة. أين الأمانة؟ أين قلبك؟ ماذا صنعت فيه؟ أين ذهب؟ إنني حين أسألك الآن: أين قلبك؟ ها؟ فين قلبك؟ قلبك فين؟ مع النساء والهوى والحب والشهوات؟ أين قلبك؟ مع المال والهموم والدنيا؟ أين قلبك؟ إياك أن تكذب على الله، فإنك تستطيع أن تقول لي: لكن مع الله الله يرى حقيقتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. قلبك أمانة. من الأمانة التي حملتها؟ حملت أمانة هذا القلب في يدك. قال جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى بقلب، أتى بقلب. قال جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب، أتى بقلب، جاء بقلب. فهل أنت الآن تصنع قلبا سليما، قلبا منيبا تأتي به ربك يوم يسألك: أين قلبك؟ أين الأمانة؟ فتقول: هذه هي يا رب. جاهز؟ مستعد؟ إنك بحاجة إلى أن تعد إجابة لهذا السؤال. ومن الأمانة سعادتك. اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك، سعادتك في هذه الحياة. هذه أمانة أوكلها الله إليك، قيض لك أسباب السعادة ودفعها لك وقال: أسعد، أسعد في هذه الدنيا، عشها حقيقة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم ارزقنا الحياة الطيبة. اللهم إنا نسألك أن تحيينا حياة طيبة. ولكن لكي تحيا الحياة الطيبة تحتاج أن تعمل لها، أن تعيشها. وكثير من الناس إذا سألناه اليوم: هل حياتك اليوم طيبة؟ فأكثر الناس يعيشون الوهم، وهم أن الفلوس تأتي بالسعادة، أو المناصب تأتي بالسعادة، أو الشهوات هي التي تسعد. وهم حقيقي يعيشونه وهم لا يعرفون الحقيقة، لأن الشيطان خدعهم ومكر بهم. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ذلك أيها الإخوة، نحن في سياق الكلام على شرح الحديث العاشر من الأربعين الربانية، وفيه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب العبد، إن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي. إذا قلت لك إن أن قلبك أمانة وأن السعادة أمانة، فإن الذي يسعد القلوب هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلب بيد الله، ليس بيد أحد أبدا، والقلب لا يسعده إلا الله. فلا يمكن أن تحصل للقلب سعادة بعيدا عن الله. ولذلك هم الشيطان أن يحزنك، ثم يلبس عليك الأمر فيزيف لك السعادة. تلك صناعته. قال جل جلاله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا. هذا هدفه، هذه لعبته، صناعة الوهم. إذا لما قلنا إن الله يحب العبد التقي، إن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي، قلنا أن التقوى تنفي الوهم، تنفي الوهم، تنفيه. الله جل جلاله يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، لكن الشيطان كما قال ربنا جل جلاله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، غرورا. إذا قلنا أن التقوى تنفي الوهم، فالشيطان ليس له سلطان على المتقين، ليس له سلطان على عباد الله المتقين. قال جل جلاله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوين هم الذين استولى عليهم الشيطان وزيف لهم الحقائق وجعلهم يعيشون الوهم الكبير حتى في الدين. إذا كان ربك جل جلاله قد وكل لك أمر السعادة، أن تعيش في هذه الدنيا سعيدا، الله جل جلاله لم يخلقنا ليعذبنا، بل يريد الله لنا الخير. قال الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. هذا ربك يا مسلم، يريد أن يهديك ويريد أن يتوب عليك ويريد أن يخفف عنك ويريد أن يسعدك ويريد أن يساعدك ويريد أن يعليك. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني ماذا سيستفيد الله من تعذيبكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ ماذا ينفع الله من عذابكم؟ الله يريد أن يرحمك، يريد أن يسعدك، يريد أن يغفر لك، يريد أن يساعدك، وأنت الذي تريد أن تشقي نفسك بمتابعة الشيطان. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون. ولذلك أيها الإخوة، تعالوا لنتساءل الآن، ما السبب؟ ما السبب أن بعض الناس يترك الحقائق ويلجأ للأوهام، يعيش الوهم بعيدا عن الحقيقة؟ ما السبب؟ السبب الأول هم النفس. قال الله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هؤلاء هم الذي همه نفسه، الذي همه نفسه، الذي همه مصلحته، دينه وعبادته وإلهه وغايته وهدفه، مصلحته، مصلحته. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ الكلام ده هيعود علينا بمصلحة؟ هنطلع من الشغلانة دي بكم؟ هنستفيد إيه؟ همه نفسه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا هو الوهم الكبير، أنه يعبد نفسه، إلهه هواه، رغبته مصلحته، مراده شهوته، غايته. نفسه أنا. ولذلك قلنا أننا إذا أردنا أن تقوم لمصرنا في هذه الأيام قائمة، اللهم انشر الأمانة على بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير آجل، اللهم انتقم من المفسدين الذين يبغونها عوجا. إذا أردنا مخرجا، وهذه قلناها على مدار خطب كثيرة، أن يكون الولاء لله، لأن أكثر الناس اليوم ولاؤه لنفسه أو لجماعته أو لرغبته وشهوته وهواه أو لمنطقته أو لأهواء الناس الذين يريد أن يرضيهم. لو اجتمع الولاء كله لله لانصلح حال هذه البلد. لو وجد المخلصون الذين يعملون لله لا لأنفسهم، لا لثرواتهم، لا لشهواتهم، لا لمناصبهم، لا لمراكزهم، لا للناس، وإنما يعمل لله وحده، يريد رضا الله وحده، لا يرى مصلحته. هؤلاء أهل الأوهام، لأن المتعلق بالناس متعلق بوهم. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ضد كلها ينقلب عليك. أما إذا كنت مع الله فقلوب الناس وعقولهم بيد ربك جل جلاله، هو الذي يسيرهم ويسخرهم. لذلك السبب الأول للوهم الكبير الذي يعيشه الكثيرون أن همه نفسه، أن همه نفسه، مصلحته، شهوته، مكانته بين الناس، مظهره ومكانته، هذا كل همه، فيعيش الوهم فيضيع، فيضيع. السبب الثاني نسيان الآخرة. أخي الكريم، إنك ستموت، والله هتموت، أقسم بالله العظيم أنك ستموت. هل عرفت هذا؟ متى ستموت؟ قد يكون الآن، قد يكون ملك الموت بيننا الآن يبحث عنك أو عنك أو عنك، ويقبض روحك الآن، ونصلي عليك قبل أن تخرج من المسجد. معذرة، إن كثيرا منا نسي هذه القضية، هو يحسبها غلط، يقول أنا عندي كم سنة دلوقتي؟ 45، يعني قدامي 20 سنة كمان. عندي كم سنة دلوقتي؟ 19، يعني لسه قدامي 40 سنة كمان. هو يحسبها كذلك، ولا يدري إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله، ولما أقول لك قال الله ما تتلفتش، ركز معاي، اسمع. قال الله: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين. قتل الخراصون، خراص من الخرص الظن. الظن انك بتظن انك هتعيش 20 سنة ده ظن، لكن الحقيقة يعلمها الله. انت لا تدري متى ينقضي اجلك. قتل الخراصون، قتل الخراصون الذين يعيشون على الظن، يظن أن السعادة في المال، ويظل يجمع المال ويجمع المال ويجمع المال، وفي النهاية يكتشف أن المال لا يجلب السعادة. يظن أن السعادة في الشهوات، يجري وراء شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة وشهوة وشهوة، وفي النهاية يكتشف أن الشهوات قتالة وليست تسعد، ويظن ويظن ويظن ويعيش حياته على الخرص والظن. قتل الخراصون الذين هم في غمرة، غرقوا القلوب، قلب غرقان، الذين هم في غمرة مغمور، الذين هم في غمرة ساهون، ساهون حياته كلها غفلة وسهو ولهو، ولا يدري، تمر الأيام وينقضي العمر وهو غافل ناس، جاهل مشغول لاهن ساهن، يأكل ويعمل وينام ويقوم وينام وينام ويقوم ويقوم وينام، ونسي الله. وتمضي الأيام، قال الله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. نسوا الله فنسيهم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. ساهون يسألون أيان يوم الدين. أقول له: ستقف أمام الله وسيسألك أين الأمانة، ويقول لما يجي وقتها يحلها ربنا، إحنا فين ويوم الدين فين. يسألون أيان يوم الدين، من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، قد تقوم قيامتك الآن. لذلك أيها الإخوة، هؤلاء الخراصون الذين يعيشون على الظن، الخرص يذهب بهم الوهم كل مذهب. هناك أناس يعيشون أوهاما كثيرة، وهم، وهم الديانة مثلا، وهم الذي ينتشر في هذه الأيام، وهم الجهاد في سبيل الله، أنه يظن أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله وهو المجاهد، وهم. لذلك قلنا أن التقوى هي سبب الإفاقة من الوهم. وهل الجهاد في سبيل الله أن تقتل المسلمين؟ التقوى تمنعك أن تروع المسلمين، التقوى تمنعك أن تؤذي المسلمين، التقوى تمنعك، التقوى ساعتها لو أنك من المتقين ما استطعت. انظر إلى قصة خالد بن الوليد، لما أعمل فيهم رجل من الكفار المواجع، فلما انتصر المسلمون طارده خالد حتى لجأ إلى شجرة، فلما أدركه خالد ورفع السيف فوق رأسه، قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله خالد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوزا من السيف. قال: وهل شققت عن صدره؟ إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق صدورهم. قال: يا رسول الله، قالها بعد أن أعمل فينا السخم، بعد ما قتل منا ناس كتير. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أسيبه؟ قال: كيف وقد قالها؟ تلكم التي أتحدث عنها، حين يكون الوهم يجعل الإنسان ينتصر لنفسه، الوهم يجعل الإنسان ينتقم لهواه، الوهم يجعل الإنسان يغلب عليه طبيعته، طبيعته النفسية، أنه حاد، أنه يريد العنف، أنه التقوى هي التي تحجز بين الإنسان وبين كل ذلك. اتق الله، كلمة اتق الله وصية الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله، يوصيك وصية الله لك، اتق الله، اتق الله. كثيرون هم الذين يعيشون وهم طلب العلم، وهم المشيخة، وهم الدعوة، وهم وهم وهم وهم كبير. الذي ينجي من كل هذا الوهم التقوى، التقوى هي التي ترد الوهم، ترد الوهم. لماذا؟ أولا، لأن التقي إنما يتلقى الحقائق من الله وحده. إن كثيرا من الناس الذين يعيشون أوهام الشهوات في هذه الدنيا يعيش وهم، ينظر إلى الكفار في الغرب الفجار ويظن أن هذه السعادة، وهم. ينظر إلى الأغنياء والمترفين ويظن أن هذه هي السعادة، وهم. يظن ويظن ويظن، قتل الخراصون. أما التقي، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم ألزمنا التقوى، فهو لا يتلقى الحقائق من الله، فهو لا يتلقى الحقائق إلا من الله، ولا ينبئك مثل خبير جل جلاله، فيفهم الحياة على مراد الله منه لا على مراده هو من الدنيا. يفهم الحياة على مراد الله منه، يفهم الحياة كما فهمه الله الحياة، يفهم الحياة على مراد الله منه لا على مراده هو. إن بعض الناس يقرأ نصوص الكتاب والسنة ويفهمها على مزاجه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك إذا أردت التقوى فتعال إلى الفهم الذي فهمكه الله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هو ابتلاء امتحان، هذه الحياة امتحان اختبار، والنجاة في هذا الاختبار، والنجاة في هذا الاختبار بالتقوى، أن تترك كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. التقوى، فرق بين الفتوى والتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى التقوى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. المحارم التي حرمها الله حمى الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أنت اللي جبت لنفسك، إذا تجاوزت الحدود، إذا اقتربت من حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، إذا اقتربت منها جاءك الانتقام من الجبار جل جلاله سبحانه وتعالى. لذلك التقوى أولا تعصم من الوهم بأن تردك إلى الحقائق، وألا تقبل الحقيقة إلا من الله. دعك من الناس، ودعك من الهوى، ودعك من نفسك الأمارة، وخذ النص الصريح بظاهر النص في القرآن الكريم. كيف يقول الله لك لتفهم هذه الحياة؟ قال الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لما كان البعض للبعض فتنة دلنا الله على سبيل النجاة من تلك الفتنة بالصبر، بالصبر. قال الله: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كتير أقول لك أنت قلقان لي، أكيد عامل عملة، مالك خايف ليه؟ أكيد وراك مصيبة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ تصور معي أخي، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. تصور أخي حبيبي في الله كيف أنت واقف في الصف كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر صف واحد، ثم نودي على اسمك فلان ابن فلان أقبل للعرض على الله. المسافة التي ستسيرها من الصف حتى تصل إلى الله هيبقى حالتك إيه؟ رايح له مطمن ولا مرعوب؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ها؟ اعملوا ما شئت، اعملوا ما شئت، كل واحد يعمل اللي عايزه بقى، خلاص اعمل انت عايزه بس هتجيله وهتقابله وهيسألك. وكما ضربها أحدهم مثلا أكل خبزا وماء وصعد على شيء ساخن وقال أكلت خبز وماء ونزل، ثم قال ليصعد كل منكم ليحدثنا عما أكل. فرق بين رجل يأتي يوم القيامة يسأله الله مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يا رب أنا كنت بقبض 200 جنيه من الشغل وكنت بأكل بيهم، عدي. وبين آخر من أين اكتسبته وفيما أنفقته، يحتاج أنه يحكي حكاية بين يدي الله. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه الأولى، التقوى تعصم من الوهم. الثانية، أن التقوى تعرف الإنسان نفسه، لأن التقي يعرف ربه، وإذا عرف نفسه وإذا عرف ربه عرف نفسه. التقوى تمنع من الوهم الذي يعيشه بعض الناس، منتفخ كده منتفش، أنا الشيخ فلان، أنا فلان باشا، أنا النفخة دي يمنعها أن يكون تقيا. إذا عرف ربه بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام، وإذا عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، وإذا عرف نفسه بالكمال التام عرف نفسه بالنقص التام، وإذا عرف ربه عرف نفسه. أنت مين بقى؟ المذنب الفقير. أنت مين؟ العبد الحقير. أنت مين؟ يا رب أنا الصغير الذي ربيته، أنا الفقير الذي رعيته، أنا الحقير الذي لطفت به، أنا المذنب الذي هديته. هذه صورته عنده. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهو عند نفسه اسمه الضال. من أنت الضال؟ أنا الضال طالب الهداية، اللهم اهدنا. كلكم جائع إلا من أطعمته. أنا الجائع، أنا الجوعان، أنا. فأطعمنا يا رب. كلكم عار إلا من كسوته. من أنت؟ أنت العاري المفضوح إلا إذا سترك الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اكسنا بكساء التقوى. كلكم عار، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هكذا تخلص التقوى من الوهم. وهم أنك غني، لست بغني يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. وهم أنك قوي، لست بقوي، أن القوة لله جميعا. وهم أنك عزيز، لست بعزيز، العزة لله جميعا. دعك من الأوهام، إنما أنت المذنب الفقير، إنما أنت الضعيف الحقير، إنما أنت العاري الجائع الضال، تلك حقيقتك. فلا تتكبر على الله ولا ترى نفسك. أيها الإخوة، هكذا ترد التقوى العبد من الوهم إلى الحقيقة. عيشي الحقائق، وربك يعرفك حقيقتك وحقيقة هذه الحياة، لكي لا تظن فتقتل، فتقتل نفسك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين. أحبتي في الله، توبوا إلى الله من رؤية أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إخوتي، علاج الوهم، خلاصك من الوهم، أن تكون تقيا. والتقي يعيش على مراد الله منه لا على مراده من الله، فيعيش واجب الوقت. وواجب الوقت في هذه الأيام يوشك رجب أن ينصرم وأن يدخل شعبان، وعلى وشك دخول رمضان. ورمضان شهر خطر، كثيرا ما نتذاكر بركات رمضان وننسى خطر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أكبه الله في النار. من أدركه شهر رمضان، فرصة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرصة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرصة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرصة. لكن فرصة إذا نلتها حصل الخير، وإن لم تنلها فجهنم. من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أكبه الله في النار. لذلك وجب الاستعداد لدخول الشهر الفضيل. الاستعداد منذ الآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. ابدأ منذ الآن جهز نفسك ابتداء بتحجيم الدنيا في حياتك. فرغ وقتا لله، فرغ وقتك، كف همومك، حجم مشاغلك، حجم ارتباطاتك، وفرغ نفسك لكي تستطيع أن تعتق من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. إنها فرصة لكي تعتق فتتخلص من وهم أنك ستنجو. كلمة أسر بها في أذنك لأسألك، هل خطر ببالك هذا يوما أن أبا يحيى مالك ابن دينار رحمه الله لما جاءه الموت جلس سفيان عند رأسه فقال أبشر يا أبا يحيى، أليس قد أمنت مما تخاف وأقبلت على من ترجوه؟ فقال مالك أو تطمع لمثلي أن يدخل الجنة؟ يعني خطر ببالك يوم من الأيام كده قلت لنفسك وانت بتقول اللهم ارزقني الجنة، وبعدين قلت في نفسك هو أنا أشكالي كده ينفع يدخلوا الجنة؟ إخوتي ليقر هذا في قلوبكم. وإن قلت وأنا مالي وما الملك ابن دينار، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. رسول الله قال لن ينجي أحدكم عمله قيل ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما تطمنش، خلي بالك من نفسك، خاف على نفسك، ابدأ استعد وفرغ وقتا لربك لعلك ترحم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر اللهم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان.